Thank you. Oh,

لك من لعب الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وَلَا تَدْعُ مَعَ عليك. الله الله الله الله أكبر. يا وهو الذي يعود والنبي يا انور النبي يا شيخ Thank you.